لهم ما يشاء فيها. الله الله الله الله أكبر. لهم ما يشاءون فيها. يا سلام. الله الله. ولدينا مزيد. الله أكبر. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. فلقوا في البلاد هل من مئيس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من خشي الرحمن بالله

سنين ويطول عمرك ألف سنة. فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب نور

عليك نور. هات شويه دول كمان عشان تكمل على بقيتك. قول كمان. قول كمان. انت اتعجبت ازاي؟ الله اكبر. يا ساتر يا إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. آه يا أمان. الله أكبر. الله الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها.

خليك يا عم. يسألونك عن الساعة أيان موسيها. فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها. إنما يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الله أكبر. وما النجم الثاقب. والسماء والطارق. وما أدريك ما الطارق. النجم الثاقب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما الطارق. يا سلام عليك. الله أكبر. الله الله الله. والسماء والطارق. وما Yeah.

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فويل الكافرين أمرهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والضحي والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا ووجدك إلى فهاوي. فأما اليتيم فلا تقهر وأما